تلك الشهادة لا تنال إلا على قمم الجبال، حيث التقاء عزيمة الأبطال والصعب المحال. إن التاريخ بطولة لا يسطرها إلا العظماء، ولا يحضر التاريخ بين كتفيه إلا أبناءه النجباء. فتاريخ أمتنا عظيم لا يقبل إلا العظماء، وما من عظماء إلا أبطالنا الشهداء، الذين هبوا لنصرة هذا الدين، وقد جعلوا أرواحهم فوق أكفهم، يبذلون مهجهم رخيصة لأجل أمتهم، لكي تحيا أمتهم حياة عزيزة لا ذل فيها ولا مهانة. رحل البطل، رحل أسد الهند كوش داد الله رحمه الله تعالى، وتقبله في عداد الشهداء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا أمتي قرني فدونك فتية، باعوا الحياة وفتتوا الأكباد، لما طغى الرشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد. يا أمتي قرني فدونك فتية، باعوا الحياة وفتتوا الأكباد، لما طغى الرشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد. يا شباب الجنة، أين أنتم من الحور العين؟ أين أنتم من غفران الذنوب؟ نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني، وعقيدتي لا تقبل استعباد. نادى الجهاد فلا المقام يطيبني، ودماء إخواني هناك تنادى. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني، وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيبني، ودماء إخواني هناك تنادى. صمود الطود في وجه الردى، والقرد كيف يقارع الأقواد، واستكبروا هذر القنابل واللظى، فالقلب يخفق نقوة وعنادا. وتبسموا للموت قدنا، فاسمعوا تكبير عمر وانظروا المقدادا. وتضوعت مزع الشهيد فكبروا، والأم تنشر حوله الأعيادا. الله أكبر يا شبيب الرضا، حسب الشهادة أن تكون مرادا. حمي الوطيس فيا همومة زغردي، والطفل لبى للجهاد وجادا. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني، وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيبني، ودماء إخواني هناك تنادى. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني، وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيبني، ودماء إخواني هناك تنادى. فاذكر ربك بالتهجد والرجاء، من يجيب الداعي حين ينادى. يا رب سوطا من عذابك، مثل ما أهلكت قبلهم ثمود وعادا.